إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا في محكم آياته: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فهذه الآية الجليلة العظيمة تكفي ذا البصيرة والفهم والفقه بأن تجعله على الصراط المستقيم والمنهج القويم، منذ أن عرف دينه وتعقل أمره إلى أن يتوفاه الله. إذ كيف بمن يدافع عنه ملك الملوك، القاهر فوق عباده، الغالب على أمره، الذي يقول للشيء كن فيكون، وبيده خزائن السماوات والأرض. قال الإمام اللغوي ابن فارس في مقاييس اللغة: الدال والفاء والعين أصل واحد مشهور يدل على تنحية الشيء، ودافع الله عنه السوء دفاعا. قلت: فالله ينحي عن المؤمن كل سوء. قال الإمام السعدي في تفسيره: هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب درجة إيمانه، فمستقل ومستكثر. إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي خائن في أمانته التي حمله الله إياها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالإنسان قد تحمل هذه الأمانة، ومجملها في فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، خائن في أمانته التي حمله الله إياها، فيبخس حقوق الله عليه ويخونها ويخون الخلق. كفور، أي لنعم الله، يوالي عليه الله الإحسان ويتوالى منه الكفر والعصيان. فهذا لا يحبه الله، بل يبغضه ويمقته، وسيجازيه على كفره وخيانته وعصيانه. ومفهوم الآية أي مفهوم المخالفة للآية أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. فيا لها من آية كافية شافية لصدور المؤمنين، تزرع في قلوبهم الطمأنينة والسكينة وحسن التوكل على الله وجميل الظن به سبحانه وتعالى أنه يتولى الذين آمنوا. فهذه المعاني هي التي ينجو بها العبد المؤمن ويستمد منها قوته على مواجهة ما حوله، إذ كل ما حوله فاسد باطل معوج مائل عن الصراط المستقيم منحرف عن المنهج القويم. ولا بد للمرء من الناس، لا يستغني عنهم ولا يستغنون عنه، فحتما ولزاما سيعامل من الخلق الكثير الصالح والفاسد، وليس وراء أغلبهم إلا الشر المستطير. فإن لم يتحصن بشعب الإيمان لدفع مصائب الأنامل هلك، وإنما يرزق هذه المعاني من يتدبر كتاب الله. وعلى غرار هذه الآية قوله تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال المفسرون الذي نزل الكتاب، هذا الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو من توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية، وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نياتهم وصلحت أعمالهم وصلحت أقوالهم، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم وتوليهم بالإيمان وبالتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انتهى كلامهم رحمهم الله، وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال المفسرون يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال في الدنيا والآخرة، وهم لا يحزنون على ما أسلفوا وقدموا من قبل، لأنهم لم يقدموا إلا صالح الأعمال. وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثبت لهم الأمن والطمأنينة والسعادة والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم ذكر وصفهم فقال الذين آمنوا، أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأمر واجتناب النواهي. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن من الناس، والمودة في قلوب المؤمنين، والرؤية الصالحة يراها العبد أو ترى له، وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عنه مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تعالى إن الذين قالوا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى عند النعيم المقيم، وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. لا تبديل لكلمات الله، بل ما وعد الله فهو حق لا يمكن تغييره ولا يمكن تبديله، لأنه الصادق في قيله الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه، وذلك هو الفوز العظيم، لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور، والظفر بكل مطلوب محبوب، وحصر الفوز فيه، لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى، ولذلك أطلق ذلك فلم يقيد. قلت وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم. روى ابن جرير عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال في هذه الآية: ما تقولون في هذه الآية؟ قالوا: ربنا الله ثم استقاموا من ذنب. فقال: لقد حملتموها على غير المحمل. قالوا: ربنا الله ثم استقاموا، فلم يلتفتوا إلى غيره البتة، هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: أي آية في كتاب الله أرخص، أي من الرخصة والتيسير والسهولة؟ قال: قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبر ثم قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. وكان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم آمين. وقال ابن عباس: قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أداء فرائضه، وكذا قال قتادة. وقال أبو العالية: ثم استقاموا أخلصوا لله العمل والدين. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره أن ثابتا قرأ هذه الآية فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا، فيقولان له: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد، فيؤمن الله خوفه ويقر عينه، فما عظيمة يغشى الناس يوم القيامة إلا للمؤمن قرة عين، لما هداه الله ولما كان يعمل له في الدنيا. فالإنسان في الدنيا لا يأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الموت يأتيك بغتة، موت الفجأة أخذة أسف، فتموت على معصية فتبعث عليها، والأعمال بخواتيمها، والإنسان يقدم من أعماله الصالحة حتى ييسر الله له أن يموت على عمل صالح. وقد ثبت كما في صحيح الجامع أن الله سبحانه وتعالى يقيد للعبد المؤمن التقي الذي كان على الصراط المستقيم، يقيد له في آخر سنة من عمره ملكا لا يدفعه إلا إلى العمل الصالح، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن زيد بن أسلم قال: عن زيد بن أسلم قال: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث، قوله: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم، أي قرناءكم في الحياة الدنيا، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم من أمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم الوحشة في القبور. وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم. ذلك هو الفوز العظيم. أقول هذا لمن تدبر كتاب ربه وعمل بما فيه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإن الله تعالى لم ينزل إلينا كتابه لنعرض عنه ونغفل عن معانيه ووصاياه ومواعظه، فإن من يفعل ذلك خسر خسرانا مبينا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن كثير وقال قبلها: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قوله: فإما يأتينكم مني هدى، قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان، أي وهذا القرآن الذي هو بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكة في الدنيا فلا طمأنينة ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله. وإن تنعم ظاهره ولبس وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو قلق في حيرة، فلا يزال في ريبه وتردده، فهذا من ضنك المعيشة. فعن ابن عباس قال في الآية: فإن له معيشة ضنكا. قال الشقاء: كل ما أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. ويقال: إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في ساعة من الدنيا متكبرين، فكانت معيشتهم ضنكا مع الساعة، وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب به. فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه معيشته، فذلك الضنك. وقال الضحاك: هو العمل السيء والرزق الخبيث. وروى سفيان بن عيينة عن أبي سعيد الخدري قال في قوله معيشة ضنكا، قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. والذي عليه الشافعي والكثير من الأصوليين أن اللفظ في المعنى يحمل على ما اشترك في هذا المعنى، فكل لفظ في الآية يحتمله اللفظ ما لم يرد دليل يخصصه على معنى بعينه فهو معنى الآية، فتشمل كل ما قيل. قوله: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال مجاهد وغيره: لا حجة له. وقال عكرمة: وعمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد أن يحشر إلى جهنم إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا. ولهذا يقول: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فإن الجزاء من جنس العمل. فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص. رب العزة خلقنا لعبادته، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وبالصيام رمضان. ما خلقنا إلا لهذه العبادات، وأنزل علينا القرآن لنعمل به ونتخلق بأخلاقه ونعتمر بأوامره ونجتنب نواهيه، لا أن يوضع في تابلوه جيد شكله نزيه يوضع في الصالونات في الأنتريهات في مقدمة السيارة، تعلق آياته على الحوائط ونحن من أبعد الناس عن معاريه. ليس كذلك، وما نزل القرآن لهذا، وإنما نزل لنعمل به ولنقيم أمره ومواعظه ونواهيه، لهذا خلقنا الله. فالفهم الجيد يوصل إلى النجاة في الدنيا والآخرة. أقول لو صلح قلب العبد وذلك بصلاح إيمانه يكفيه لاستقامته على الصراط المستقيم أن يتدبر آية واحدة مما ذكر من كتاب الله، إذ مدار صلاح العباد على حسن الفهم والتدبر، ثم العمل بعيدا عن كثرة الذكر والمثال. فالعاقل يكفيه القليل ولا يعصي الله إلا الجهال، لا يتجرأ على معصية الله إلا من لم يعلم قدر الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. فالإنسان الذي ذلك، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء الذين يخشون ربهم. وكلما فتح الله عليك بعلم آية أو حديث زرع في قلبك الخشية التي هي السبب في النجاة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال السعدي في تفسيره: كتاب أنزلناه إليك مبارك، فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء، ونور يستضاء به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه العباد المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به هذا الكتاب أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله تعالى ليدبروا آياته، أي هذه. فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. فأنت وأنت تقرأ لا تنظر إلى كثرة ختم القرآن، ولكن انظر إلى أن تستفيد من هذا القرآن، ولا يكون ذلك إلا بالقراءة المتدبرة. وليتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. قلت فإن حسن التدبر لكتاب الله هو الذي يوصل العبد إلى حسن الإيمان الذي به يدافع الله عن الذين آمنوا. وهم المتقون أولياء الله الذين يخشون ربهم ويخافون عذابه، فيدفعهم ذلك إلى طاعة الله وعدم معصيته وحفظ حدوده بالتخلق بأخلاق القرآن. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. هذا الأثر الجليل الذي ينبغي أن يذكر به الناس بين الحين والآخر. قلت: قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فتدبروا كتاب ربكم تفلحوا وتفوزوا بالدنيا والآخرة مع النجاة من المهلكات فيهما. زوار المساجد في رمضان، هؤلاء كالصبيان والغلمان الصغار الذين يفرحون بملابس العيد وبالعيدية ويفرحون بالفوانيس، هكذا عندما يأتي رمضان تملأ بهم المساجد حتى في الفجر. ثم بعد رمضان بأيام في الثلث الثاني من رمضان ينفض المساجد، تنفض المساجد، حالهم كالصبيان. أنتم تتعبدون إلى الله في رمضان وفي غير رمضان، تدخلون إلى المساجد وتتدبرون كتاب ربكم. أنتم ما تقرؤون كتاب ربكم إلا من رحم الله، فهذا القرآن يختم في هذا المسجد بفضل الله كل سنة، فتأتي لتتدبر وتسمع، فلربما تلا عليك الإمام آية كانت سببا في نجاتك في الدنيا والآخرة. أما إن ذهبت إلى البيت مع الأهل والأولاد والدنيا والمصالح والأعمال لن تقرأ، وإن قرأت لن تتدبر، لأنك لا تدخل المسجد إلا في يوم الجمعة إن من الله عليك، وإلا فالملايين من المسلمين لا يدخلون المسجد إلا يوم الجمعة. نحن نصلي التراويح والشباب المجرمون على النواصي يبيعون البنجو، مجرمون ولا يعلمون لماذا خلقوا ولا يرتدعون. فينبغي أن تبدأ بنفسك. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يحدث لنا من المصائب، من الفجور، من وجود الإرهاب، من وجود قلة الرزق وغلاء الأسعار وكل فساد ينزل بنا، إنما هو من أنفسنا، من تقصيرنا في أداء ما افترضه الله علينا. فإن أردت أن تصلح الناس فعليك ابتداء بصلاح نفسك. هذا الفهم ينبغي أن يستقر في قلوب المسلمين. بيّن صلى الله عليه وآله وسلم في هؤلاء السبعة كما في الصحيحين: الذي يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه في المساجد. يعني يأتي ليصلي ويخرج متضررا على أمل أن يرجع إلى الصلاة التي بعدها. لا رجل يأتي إلى المسجد متضررا أو مسحوبا بالحياء من بعض الناس، ليس كذلك هؤلاء، ما فهموا لماذا خلقهم الله سبحانه وتعالى. فإن حسن التدبر لكتاب الله هذا الذي يوصل العبد إلى حسن الإيمان الذي به يدافع الله عن الذين آمنوا. فتدبروا كتاب ربكم. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال السعدي في تفسيره: وهذا كلام مختصر جامع فيه من الآيات البينات والولايات الباهرات شيء كثير. فإتيان الرسول بالقرآن بمجرده وهو أمي من أكبر الآيات على صدقه، ثم عجزهم عن معارضته بمثله وتحديه إياهم آية أخرى، ثم ظهوره وبروزه جهرا علانية يتلى عليهم ويقال هو من عند الله، قد أظهره الرسول وهو في وقت قل فيه أنصاره وكثر مخالفوه وأعداؤه. ومن أعدائه على أمثال هذا المجرم إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وميزو وهؤلاء المجرمون الذين يشككون في كتاب الله وسنة النبي وفي إجماعات المسلمين ويسخرون من أئمة هذا الدين، وقد تأثر بهم عشرات الملايين. لماذا؟ لجهلهم ولشكهم في الله، لا أقول الشك بالقول ولكن الشك بالفعل. أين الدليل على يقينك أنك ستموت وستبعث؟ إنما الدليل اليقيني أن تسير على الجاد، أن تفعل الأمر وتجتنب النهي. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلم يخفه ولم يثني ذلك عزمه، بل صرح به على رؤوس الأشهاد صلى الله عليه وسلم، ونادى به بين الحاضر والباد بأن هذا كلام ربي، فهل أحد يقدر على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجازاته؟ ثم إخباره عن قصص الأولين وأنباء السابقين والغيوب المتقدمة والمتأخرة مع مطابقته للواقع، ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل، ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه، فما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول. ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان، بحيث لا يصلح ولا تصلح الأمور إلا به. فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق وعمل على طلب الحق، فلا كفى الله من لم يكفه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان، ومن اهتدى به واكتفى فإنه خير له. فلذلك قال: إن في ذلك، في هذا القرآن، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، ولهذا وذلك لما يخلصون فيه من العلم الكثير والخير الغزير وتزكية القلوب والأرواح وتطهير العقائد وتكميل الأخلاق والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. قلت: فكم قصر المسلمون في تدبر كتاب ربهم، وكم أخفقوا في العمل بما فيه من الأوامر والنواهي وفي سعيهم، وكم أهملوا الاهتمام به ودراسته ومذاكرته في جهدهم. ومن يتتبع كل ما يحل على الأمة من الويلات والمصائب والمهلكات لعلم أنه ما كان إلا جراء هجر تدبر القرآن. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرد المسلمين حكاما ومحكومين إلى كتاب رب إلى كتابه وسنة نبيه بفهم الصحابة الكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.